رهط الإنسان جماعته. نعم نعم. ولذلك الرسل لا تبعث إلا من أرومة القوم حتى لا يكونوا سببا في إيش؟ فأن يسخر. لا يمكن أن يرسل رسول ولد الحجام أو الجزار، وإن كان الحجام والجزار لا تضر، لكن عرف الناس ما يرسل الرسل إلا من إيش؟ إلا من الأسر حتى لا يكون محل مطعن. يقال مسكين ولد الحجام جاءكم، لا بد يكون من أرومة القوم الرسل ويكون معروف. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين، ويكون معروف بينهم حتى لا يكون محل المطعن. ولذلك نبينا كانوا يسمونه ماذا؟ الأمين. ونبي الله موسى لما اتهموه وقالوا آدر الحجر فر بثوبه، وفي البخاري بدأ يضرب الحجر بالعصا، ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى قال الله إيش؟ والله ما رأينا فيه من بأس. الآية ماذا قال؟ فبرأه الله مما قالوا، برأه الله، الحجر جرب الثوب. فالأنبياء دائما يكونوا مكان إيش؟ الاحتراب، لأنهم إذا كان فيهم ضعف وفيهم شيء يكون مدعاه لما لا، لما لا ينبغي، وإن كان يكذب عليهم، قالوا ساحر، قالوا مجنون، أساطير الأولين اكتتبها أضغاث أحلام، بل افتراه البلبل عندهم. ولكن الدين الإسلام دين الله لا يقاوم، وأكبر ما يقاوم به الدين هو تجهيل المسلمين عن الإسلام. أكبر شيء نقاوم به أن نجهل عن الإسلام ونترك في المتاهات، المعاصي، اللعب، عدم الاهتمام بالقوة، عدم الاهتمام بضعف الهمة. الكفار يموتون لنيل الشرف الدنيوي، فكيف الكفار عندهم همم ونحن ما يكون عندنا همم؟ يهتمون بالعدالة، يهتمون بالصدق، يهتمون بالشرع، يهتمون بالعقول. طيب والمسلمون؟ هذا يقول لي أسألك بالله قراءة الرسالة، هذا يقول أسألك بالله قراءة الرسالة، ويقول السلام عليكم ورحمة الله، وبعد رسالة خاصة إلى فضيلة فلان في عملك، أرجو منك الدعاء لمرضى السرطان وخاصة الأطفال وجميع مرضى المسلمين، والدعاء للمأسورين بأن الله يفك أسرهم، والدعاء لنا بالثبات على الدين وطاعة الوالدين وبرهما، وجزاك الله. اللهم فرج عن مرضى المسلمين، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عن مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ثبتنا على الدين، اللهم فك أسر المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عن المسلمين ما حل بهم من الضعف والهوان، وأن تجعلنا جميعا من المتقين. جزاك الله خير يا أخي، أرجو فضيلة الشيخ الإجابة على السؤال. هذا كمان كل شيء يكتب فيه. السلام عليكم ورحمة الله، لدي أسئلة أرجو الشيخ الإجابة عليها. هل في يوجد دعاء يقال للمحافظة على الصلاة في وقتها؟ تكرار سورة الفاتحة والتشهد مرتين، هل هذا من الوسواس؟ وما علاجه؟ هل يجيب بعد قراءة الفاتحة؟ ترتيب في قراءة السورة، أرجو التوضيح. في أدعية موجودة في عمل في الأدعية، أدعية الصباح، أدعية المساء، أدعية الموسوس، أدعية الكرب. ديننا تبيان لكل شيء، لكن ينبغي أن نعطيه الوقت، لأن المشكلة أن الوحي انقطع ونحن لا نقرأ، ما في لا نبي بعدي، كيف الإنسان يتعلم؟ لا بد يأخذ الأدعية ويدعو، في دعاء للكرب ودعاء، وفي دعاء يعني الإنسان إذا كان يأتيه الشيطان ينفذ عن يساره ويقول أعوذ بالله من خنزب، وفي دعاء الكرب لا إله إلا الله، دعاء الذي يقوله الإنسان عند الكرب، وفي دعاء خروج من البيت، دعاء النوم، كل شيء له أدعية وله بيان. ولذلك في عمل اليوم والليلة لابن السني والنسائي، وفيه الأذكار للإمام النووي رحمه الله ورياض الصالحين، والكتب مليئة بهذا، وفيه كتاب الرقائق في البخاري وفي غيره والاعتصام، وهذا موجود والحمد لله ومتوفر، لكن ينبغي أن نعطي الوقت لهذا، لا بد أن نعطي الوقت لديننا. الله يقول إنما أموالكم وأولادكم، والله عنده أجر عظيم، ما تجدون من متاع في المال والولد أعظم منهما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. لا بد أن نجعل الدين لا يقل عن المال والنفس، لا نجعل النفس والمال فوق الدين، نجعل الدين فوق أو نسويهم مع بعض. ومن يفعل هذا الله يأجره ويعز الإسلام به ويعز بالإسلام. تكرار سورة الفاتحة والتشهد مرتين هل هذا من الوسواس؟ نعم لا ينبغي، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتابع الوسواس، يستعذ بالله من الشيطان، وإذا شك يترك الشك ويمر بالطبيب هل معه مرض عضوي أو معه وسواس. ولذلك في علاج الوسواس أنك لا تتابع الشيطان، كل ما قال لك انتقض وضوءك لا تتابعه، فسدت صلاتك لا تتابعه، فإذا تركته يذهب عنك، فإذا كنت توسوس دائما يتابعك. لا يجب قراءة الفاتحة ما بعد الفاتحة على الترتيب، وإنما الأولى أنك إذا قرأت الفاتحة تقرأ من بعدها ثم الركعة بعدها تقرأ بعدها، لكن ما هو لازم. قلتم جزاكم الله خير بالأمس إن أسباب دخول النار أربعة وأسباب دخول الجنة أربعة، فما هي؟ وجزاكم الله خير. اسمعوا وعوا، أرجو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم. الله يقول فلا يتدبرون القرآن، ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك، وسأل أهل الجنة أهل النار، أهل الجنة سألوا أهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هذه الأربعة هي أصول دخول جهنم، هل في شيء أوضح من هذا؟ لكن ينبغي نتأمل نتدبر حتى نحفظ الأشياء هذه. وهذه الأربعة عكسها هو أسباب دخول الجنة، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين، الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين، والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين، والذين هم للزكاة فاعلون مقابلها لم نكن نطعم المسكين. إذن هذه أربعة أصول دخول الجنة، وهذه أربعة أصول دخول جهنم، وربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن، ويقول أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي. فلا بد من إعطاء الوقت لكتاب ربنا. يقول هل تنصحني باقتناء الطبعة الجديدة لأضواء البيان أم الطبعة التي بعنايتي؟ كل الطبعات فيها الأخطاء، لكن الطبعة الجديدة ورقها جيد وحروفها أحسن. نعم. هل يجمع الإنسان 40 يوما نطفة ومضغة وعلقة، أم أن كل واحدة منهم 40 يوما؟ لا، 40 و40 و40، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح وتكتب 4 كلمات. ولذلك كان الإمام سفيان الثوري يكثر البكاء لما كبرت سنه. الإمام سفيان الثوري ترجم له الذهبي في الجزء الثامن من سير أعلام النبلاء، وهو كان إمام من أضرام مالك، فلما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فقالوا له يا إمام انت على خير، ما الذي يبكيك؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي، ولكن أخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، أخاف من سلب الإيمان. ولذلك يؤمر الملك ويكتب 4 شقي أو سعيد، فلذلك هذا هو اليخيف السابقة. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت. ولذلك الإنسان يخاف ويسدد ويقارب، ويعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.